بقوله أولئك على صلوات من ربهم. الله تعالى يعوضه بقوله أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أحسن الله عليكم. يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، فالله تعالى يعوضه لقوله أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وأولئك هم المهتدون. والله تعالى يقول في القرآن العظيم: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. تكرارها بعد والمعنى إن ومعنى إن لله وإنا إليه راجعون، الله في القرآن تحذف يكتب والمعنى ومعنى قول إنا لله وإنا راجعون. أحسن الله عليكم. ومعنى إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله ملك له سبحانه، أي إنا لله أي إنا لله ملك له سبحانه، فالله تعالى خالقنا ورازقنا، وهو الذي أعطانا وأخذ منا، ونحن راجعون إليه، فنحن ملكه وعبيده ونحن راجعون إليه. عسى الله أن يأتيني بهم جميعا راجعون إليه. هنا عندنا ونحن راجعون إليه، فنلقى جزاءنا. موفرا عند ربنا. أحسن الله عليكم. فنحن ملكه وعبيده ونحن راجعون إليه، فنلقى جزاءنا موفرا عند ربنا. عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، أتى بضمير الجمع بهم، يقصد يوسف وأخاه بنيامين والأخ الثالث الكبير الذي جلس في مصر. عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، أتى بضمير الجمع بهم، يقصد يوسف وأخاه بنيامين والأخ الثالث الكبير الذي جلس في مصر ينتظر أمر الله أو إذن أبيه عنه أو إذن أبيه له. ينتظر إذن الله حتى يأذن لي أبي أو أحكمه، ينتظر إذن حتى يأذن الله لي أو يحكم الله لي. عندنا ينتظر أمر الله، إذاك الآية، حتى يأذن لي أبي، حتى نعم. إيش؟ إيش الآية؟ حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. طيب، إذن ينتظر إذن أبي أو حكم الله. الذي جلس في مصر ينتظر إذن أبيه أو حكم الله له. أو حكم الله له. حكم الله لي. نعم. أحسن الله إليكم. إنه هو العليم الحكيم، وهذا فيه بيان قوة الرجاء عند يعقوب عليه السلام، فهو يعلم أن الله تعالى سيردهم عليه، وهذا من قوة الرجاء وحسن الظن بالله عز وجل. ولهذا قال: عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، إنه هو العليم الحكيم. وقال: وأعلم من الله ما لا تعلمون، عليه الصلاة والسلام. ففيه قوة الرجاء بالله وحسن الظن به عز وجل، وصدق التوكل والاعتماد عليه. وفيه أن الله تعالى عند حسن ظن عبده به، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، سبحانه وتعالى. فمن قوي رجاؤه بالله حسن ظنه به، فإذا حسن العمل حسنت الظنون. فمن ظنه فمن قوي رجاؤه بالله حسن ظنه به فمن قوي رجاؤه بالله عمل بطاعة الله هو كانت حسنة فحسنة عمل بطاعة الله فحسنة فحسنة عمله فمن عمل بطاعة الله عندنا فمن قوي رجاؤه بالله حسن عمله هي كانت العبارة هكذا أحسن عليكم فمن قوي رجاؤه بالله وحسن عمله حسنت الظنون ما طلبتم تعديلها فمن العبارة الأولى فمن قوي رجاؤه بالله وحسن عمله حسنت الظنون نعم طيب فإذا حسن العمل حسنت الظنون وإذا ساء العمل ساءت الظنون نعم فمن قوي رجاؤه وحسن عمله حسن الظنون بالله ومن أساء العمل ساء الظنون نعم وفيه أن العاقبة الحميدة تكون للمؤمنين الصابرين صابرين للمؤمنين الصابرين صابرين الصادقين صابرين الصادقين وفيه أن العاقبة الحميدة تكون للمؤمنين الصابرين الصادقين وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم لأن يعقوب عليه الصلاة والسلام لما جاءه الخبر وأخبروه أعرض عنهم وجعل يتأسف على يوسف يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من شدة الحزن فهو كظيم مهموم فرق له من حوله من أهله فهو كظيم أي مهموم فهو كظيم أي مهموم فرق له من حوله من أهله قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف لا تزال تذكر يوسف أي لا تزال أي لا تزال تذكر يوسف حتى تكون حرضا ضعيف الجسم أي ضعيف الجسم نحيل الجسم أو تكون من الهالكين أي تهلك دونه فحينئذ قال لهم إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون فلست أشكو همي وحزني إلى المخلوق بل أشكو إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون فلست أشكو همي فحينئذ قال لهم إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون فلست أشكو همي وحزني إلى المخلوق بل أشكو إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون وأما ما ورد أن جبريل أتى يعقوب فقال يا يعقوب إن الله يقرئك السلام ويقول أما تستحي أن تشكوني إلى غيري فقال يعقوب إنما أشكو بثي وحزني إلى الله فقال جبريل الله أعلم بما تشكو فهذا ضعيف السند منكر المتن فيعقوب عليه السلام أما ما ورد في الحديث أو ورد من الخبر أما ما ورد في الخبر وأما ما ورد في الخبر أن جبريل أتى يعقوب فقال يا يعقوب إن الله يقرئك السلام ويقول أما تستحي أن تشكوني إلى غيري فقال يعقوب إنما أشكو بثي وحزني إلى الله فقال جبريل الله أعلم بما تشكو فهذا ضعيف السند منكر المتن فهذا لا يصح لأنه فهذا لا يصح لأنه أو فهو لا يصح لأنه فهو لا يصح لأنه ضعيف السند منكر المتن فيعقوب عليه السلام ما شكا إلى مخلوق بل إلى الله تعالى وهو على علم بالله وقوة رجاء وهو على علم بالله وقوة رجاء به وحسن ظن وصدق توكل فالشكوى من الله إليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك فاستعاذ بصفة الرضا من صفة السخط. أعوذ برضاك من الغضب من صفة الغضب. اللهم أعوذ برضاك من سخط من سخط. نعم. اللهم إني أعوذ برضاك من سخط. صفة السخط. نعم. بس فاستعاذ بصفة الرضا من صفة السخط. لم يستعذ بأحد غيره. وبصفة المعافاة من صفة العقوبة. وبالمعافاة من العقوبة. طيب. لم يستعذ. لم يستعذ بأحد غيره، لأنه سبحانه وتعالى هو الذي بيده كل شيء، وهو سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة فيما يقدر من الأمور ويسبب من الأسباب. سبحانه. وليس من الشكوى إخبار المريض الطبيب ومن عنده معرفة بالعلاج، فالعلاج والتداوي سنة مستحبة، وكذلك إذا أخبر صديقه أو قريبه عن حاله وقص الخبر لما سأله فلا بأس. فليس من الشكوى إخبار المريض الطبيب ومن عنده معرفة أو من عنده إخبار المريض الطبيب أو من عنده معرفة بالعلاج، فالعلاج والتداوي سنة مستحبة. أو إيش بعده؟ طيب. وكذلك إذا أخبر صديقه أو قريبه عن حاله وقص الخبر لما سأله فلا بأس، فهذا من باب الإخبار بما جرى، أما إذا أخبر على وجه التشكي فهذا ممنوع. أخبر قريبه أو صديقه عنه. وكذلك إذا أخبر صديقه أو قريبه عن حاله وقص الخبر لما سأله فلا بأس. أو غيره. إذا أخبر صديقه أو غيره أو قريبه أو غيره. إذا أخبر صديقه أو قريبه أو غيره عن حاله وقص الخبر لما سأله فلا بأس. على وجه الإخبار قريبه على وجه الإخبار لا على عندنا أحسن عليكم، فهذا من باب الإخبار بما جرى، أما إذا أخبر على وجه التشكي فهذا ممنوع. نعم. وهذه القصة العظيمة وهذه القصة العظيمة فيها من العبر والأسرار. لا قبل فهذا من باب الإخبار بما جرى، أما إذا أخبر على وجه التشكي فهذا ممنوع. وهذه القصة العظيمة فيها من العبر والأسرار بيان حسن العاقبة وأن العاقبة للمتقين. وهذه القصة العظيمة فيها من العبر والأسرار بيان حسن العاقبة في هذه السورة. وهذه القصة العظيمة في هذه السورة. وهذه القصة العظيمة في هذه السورة فيها من العبر والأسرار بيان حسن العاقبة وأن العاقبة للمتقين، وبيان ابتلاء الله تعالى للأنبياء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على قدر دينه، فإذا كان في دينه صلابة شدد عليه. فهذا يعقوب عليه السلام نبي كريم ابتلاه الله بهذه المصيبة، كما ابتلى أيوب بالمرض حيث سلط عليه الشيطان، فكان أيوب غنيا وله أولاد وله أموال وله زوجات، فسلط عليه الشيطان فسأل ربه أن يسلط على ماله، فسلطه الله على ماله فأحرق زروعه وأمواله. فسلط عليه الشيطان سأل ربه أن يسلط على ماله. فإن الشيطان سأل ربه. فإن الشيطان سأل ربه أن يسلط على ماله، فسلطه الله على ماله فأحرق زروعه وأمواله حتى هلك ماله، ثم ابتلي في أولاده وكانوا في مسكنهم حتى هلكوا. ثم سأل الشيطان ربه أن يسلط على جسمه، فأذن الله له فنفخ في أنفه فأصيب بالجذام، ثم بعد ذلك بمدة قدرها الله سأل أيوب عليه السلام ربه أن يكشف ضره واذكر أو قبلها كما جاء في الحديث كما جاء في الحديث قبل ثم سأله كما جاء في الحديث ولا كما جاء في من أول أو تكون فإن الشيطان ثم سأل الشيطان ربه أن يسلط على جسمه فأذن الله له فنفق في أنفه فأصيب بالجذام كما جاء في الحديث ثم بعد ذلك بمدة قدرها الله سأل أيوب عليه السلام ربه أن يكشف ضره واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان كما قال تعالى واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. وفي الآية الأخرى قال وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. قال الله أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. فأخرج الله له عينا فشرب منها واغتسل فذهب ما فيه من الألم وأصبح سليم الجسم. ثم رد الله عليه أهله وماله قال ووهبنا له أهله ومثلهم معهم كما قال تعالى ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. فالابتلاء يكون أولا ثم العاقبة الحميدة ثم العاقبة الحميدة ثانية. يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. أمر يعقوب عليه السلام بنيه أن يذهبوا ويتحسسوا ويستعلموا خبر يوسف وخبر أخيه لعلهم يجدون خبرا يسره وينعشه. والتحسس يكون في الخير، أما التجسس فيكون في الشر، كما قال سبحانه وتعالى ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، يعني لا تسمعوا الأخبار التي لم يأذن لكم أصحابها في البحث عنها. فيعقوب عليه السلام أحسن الله عليكم قال والتحسس يكون في الخير، أما التجسس فيكون في الشر، كما قال سبحانه وتعالى ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، يعني لا تسمعوا الأخبار التي لم يأذن لكم أصحابها في البحث عنها. فيعقوب عليه السلام واثق من ربه عز وجل، فعنده قوة رجاء وحسن ظن بالله عز وجل أن يرد الله عليه ابنيه، ولهذا حث بنيه قال على فيعقوب عنده حسن رجاء فعنده قوة رجاء وحسن ظن بالله عز وجل أن يرد الله عليه ابنيه، ولهذا حث بنيه على استعلام وتلمس الخبر ونهاهم عن اليأس، فقال يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فاليأس من روح الله كفر. والألف واللام تدل على أن المراد الكفر الأكبر. فاليأس من روح الله متشاء فاليائس من روح الله لأنه شؤم عندنا فاليأس من روح الله متشائم قانط مسيء الظن بالله لعلها فاليائس من روح الله متشائم قانط مسيء الظن بالله مكذب لله فاليائس من روح الله متشائم قانط مسيء الظن بالله مكذب لله فهو لا يرجو رحمة الله بل يرى أنه هالك فهو مكذب للنصوص التي فيها الرجاء والرحمة كما أن الآمن من مكر الله كما أن نعم سيأتي أحسن الله إليكم. ستأتي. كما أن من أمن مكر الله خاسر. نعم. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. كما أن الأمن مكر الله خاسر خسران كفر. كما أن من أمن مكر الله خاسر خسران كفر. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقد بين جن الاستغراء لماذا؟ هذا لأنه متشائم، مسيء الظن متشائم، وهذا أمام مكر الله قد يقال أنه وثق بنفسه وعمله لأنه أمام مكر الله لأنه يقال أنه وثق بنفسه وبعمله ذكرنا هذا في الطحاوية فرق بينهما. نعم هو بعدها وقد بين الطحاوي رحمه الله أن الإيمان بين اليأس وبين الأمن، وقال والأمن والإياس ينقلون عن ملة الإسلام ينقلاني نعم أحسن الله. والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. لأن الأمن مكر الله غير خائف من الله وغير مبال بأوامره ونواهيه، الخوف والرجاء يكونان مع الخوف والرجاء. نعم الخوف والرجاء المؤمن يسير بين الخوف والرجاء، لا يغلب الخوف، إذا غلب جانب الخوف معناه صار مساء الظن بالله وتشاؤم، وإذا غلب جانب الرجاء صار متساهلا لا يبالي بوعيد الله، لا يبالي لأنه إيش؟ الأمن مكر الله لا يبالي إيش؟ أحسن الله إليكم. لأن الآمن من مكر الله غير خائف من الله وغير مبال بأوامره ونواهيه، غير خائف وعيد الله، وعيد الله غير بان غير تضاف بعدها مع غير خائف من الله ووعيده، الله ووعيده. شيخنا الجدير قال ايش قال عند قوله تعالى فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، قال الحسن البصري رحمه الله المؤمن يعمل بالطاعات وهو مشفق وجل خائف، والفاجر يعمل بالمعاصي وهو آمن. نعم صلى الله السلام والعافية. هذا مبال بيش بيش بأمر الله ووعيده كذا، غير خائف من الله ووعيده وغير مبال بأوامره ونواهيه. أحسن الله عليكم. في تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد قال قوله والأمن من مكر الله أي من استدراجه للعبد أو سلبه ما أعطاه من الإيمان نعوذ بالله من غضبه. أي غير آمن. والأمن من مكر الله أي من استدراجه للعبد أو سلبه ما أعطاه من الإيمان نعوذ بالله من غضبه، وذلك جهل بالله وبقدرته وثقة بالنفس وعجب بها. طيب الله، وذلك جهل وذلك تطابق جملة أخرى، وذلك جهل بالله وبقدرته نعم وثقة بالنفس وعجب بها نعم. السلام عليكم. إشكال على الآيات، شوف الفسرين على الآيات التي سبقت في قصة ولد يعقوب أنه جلس في مصر إلى آخر الآيات، وكون يعقوب يعني قال إني أشكو بثي وحزني إلى الله، قال يا بني حسن يوسف، في زيادة كلام على كلام القرطبي أو الجرير والبغوي، في زيادة على ما سبق ما قرأنا. أحسن الله إليكم، في اليأس من روح الله ذكروا في أمثال العرب، يقولون اليأس إحدى الراحتين، إحدى الراحتين، هل هذا مخالف لل هذا مخالف للشرع؟ إحدى الراحتين؟ نعم، يقصدون أنه إذا يأس الإنسان فلا يتعب نفسه. ما يقول هذا؟ في أمثال العرب هذا؟ نعم، ذكروه في أمثال العرب. ذكروه في أمثال العرب. لا عبرة منه. نعم، ما فيه إضافة ولا شيء. أحسن الله إليكم. القرطبي قال في قوله تعالى واسأل القرية التي كنا فيها، في هذه الآية من الفقه أن كل من كان على حق وعلم أنه قد يظن به أنه على خلاف ما هو عليه أو يتوهم أن يرفع التهمة وكل ريبة عن نفسه ويصرح بالحق الذي هو عليه حتى لا يبقى لأحد متكلم. في هذه الآية من الفقه أن كل من كان على حق وعلم أنه قد يظن به أنه على خلاف ما هو عليه أو يتوهم أن يرفع التهمة وكل ريبة عن نفسه ويصرح بالحق الذي هو عليه حتى لا يبقى لأحد متكلم. وقد فعل هذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بقوله للرجلين اللذين مرا وهو قد خرج مع صفية رضي الله عنها يقلبها من المسجد على رسلكما إنما هي صفية بنت حيي، فقال سبحان الله وكبر عليهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا، رواه البخاري ومسلم. إن الشيطان يجري أيضا المجمع. ومن ذلك أن عثمان رضي الله عنه كذلك لما أحاط به الثوار اطلع على الصحابة وذكر وقال هل تعلمون أن الرسول قال من يشتري بئر الروم ويكون دلوه كذا كذبنا سوله الجنة واشتريتها من حر مالي، وجعل يذكر يرفع التهمة عن نفسه، قال ما زنيت في جاهلية ولا إسلام. نعم، أحسن الله إليكم. فالآية التي بعدها قال الواجب على كل مسلم إذا أصيب بمكروه في نفسه أو ولده أو ماله أن يتلقى ذلك بالصبر الجميل والرضا والتسليم لمجريه عليه وهو العليم الحكيم، ويقتدي بنبي الله يعقوب وسائر النبيين صلوات الله عليهم أجمعين. وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن قال ما من جرعتين يتجرعهما العبد أحب إلى الله من جرعة مصيبة يتجرعها العبد بحسن صبر وحسن عزاء، وجرعة غيظ يتجرعها العبد بحلم وعفو. بحلم وعفو. طيب. قرطبي. وقال ابن جريج عن مجاهد في قوله تعالى فصبر جميل أي لا أشكو ذلك إلى أحد. ولا أعاتب أحدا يعني. وقد تقدم في البقرة أن الصبر عند أول الصدمة وثواب من ذكر مصيبته واسترجع وإن تقادم عهدها. وإن تقادم عهدها. ثم قال قوله تعالى عسى الله أن يأتيني بهم جميعا لأنه كان عنده أن يوسف عليه السلام لم يمت وإنما غاب عنه خبره، لأن يوسف حمل وهو عبد لا يملك لنفسه شيئا، ثم اشتراه الملك فكان في داره لا يظهر للناس، ثم حبس، فلما تمكن احتال في أن يعلم أبوه خبره. لأن يوسف حمل وهو عبد لا يملك لنفسه شيئا لا يملك لنفسه شيئا، ثم اشتراه الملك فكان في داره لا يظهر للناس، ثم حبس، فلما تمكن احتال في أن يعلم أبوه خبره ولم يوجه برسول. فلما تمكن احتال في أن يعلم أبوه خبره ولم يوجه برسول، لأنه كره من إخوته أن يعرفوا ذلك، فلا يدع الرسول يصل إليهم. لا كيف هذا؟ كيف احتال أن يعلم أبوه خبره؟ وش الدليل على هذا؟ هل هناك دليل؟ هذا كلام القرطبي. القرطبي نعم. إيه فلما إيش؟ فلما تمكن احتال في أن يعلم أبوه خبره ولم يوجه برسول، لأنه كره من إخوته أن يعرفوا ذلك، فلا يدع الرسول يصل إليه. كيف احتال؟ وين؟ وش وجه الحيلة؟ مدام ما وصل الرسول كيف كيف؟ وضع السقاية. ها؟ وضع السقاية في رحل أخيه. نجى الحيلة. يا السقاية بس. فلما تمكن احتال في أن يعلم أبوه خبره ولم يوجه برسول، لأنه كره من إخوته أن يعرفوا ذلك، فلا يدع الرسول يصل إليه. وضع السقاية ليس بواحد هذا، ليس بواحد. نعم احتيال أن يصل إليه خبره ما في دليل يدل على هذا. نعم طيب جميل هذا عبارة. قال أنا من مكلا لأنه إيش؟ لم يصدق بالجزاء على الأعمال ولا آمن بالرسل حقيقة الإيمان. طيب هذه أعطى سجل في الأم من مكلا لأنه قال الشيخ عبد الرحمن السعدي لأنه وقال كلام أكثر شوي. قال أفأمنوا مكر الله؟ نعم. حيث يستدرجهم من حيث لا يعلمون. لا بس العبارة بس يكفي العبارة هذه. أنا كتبناها بعد الأم من مكر الله لأنه إيش؟ قال الشيخ عبد الرحمن السعدي لأنه لأن الأم من مكر الله لأنه أي الأم من مكر الله لأنه أم عليه العبارة. اللي لأنه لم يصدق على ما معه من الإيمان، فإن من أمن من عذاب الله فهو لم يصدق. العبارة والسجد أيوة هي العبارة لأنه فإن من أمن من عذاب الله فهو لم يصدق بالجزاء على الأعمال ولا آمن بالرسل حقيقة الإيمان. فإنه لم يصدق بالجزاء على الأعمال نعم ولا آمن بالرسل حقيقة الإيمان. نعم هذا شيء هذه الله طيب. نعم بهذا يكون خسران وخسر الكفر نحوذ بالله. قلنا قال لك عبارة الطحاوي فإن قال الأمر وكر الله سبيل إيش؟ سبيل أن ينقلان العبارة. السلام عليكم. والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام. نعم. وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. نعم. هذا تكون آخر شيء بعده. نعم. طيب بعده. أحسن الله عليكم. بالجليل ما في له كلام في هذا. كلام مختصر أحسن الله عليكم. طيب. نعم. فنشط إخوة يوسف في ذلك، فلما ذهبوا ليوسف عليه الصلاة والسلام دخلوا عليه أظهروا له المسكنة والضعف. فنشط إخوة يوسف في ذلك، فلما ذهبوا ليوسف عليه الصلاة والسلام دخلوا عليه أظهروا له المسكنة والضعف. دخلوا عليه وأظهروا له المسكنة والضعف. قالوا يا أيها العزيز، فيوسف عليه السلام صار عزيز مصر. مسنا وأهلنا الضر الجدب والقحط، وجئنا ببضاعة مزجاة، يعني بثمن بضاعة قليل، وجئنا ببضاعة مزجاة يعني بثمن بضاعة قليل. بثمن بضاعة قليل. كيف وصل المزجاة؟ شو غيره؟ البضاعة، شو كان البضاعة؟ تفسير البضاعة المزجاة. الطبري أحسن عليكم قال: وجئنا ببضاعة مزجاة بدراهم أو ثمن لا يجوز في ثمن الطعام إلا لمن يتجاوز فيها. لا يجوز في ثمن الطعام إلا لمن يتجاوز فيها. وأصل الإزجاء السوق بالدفع. السوق بالدفع يعني ما تقبل إلا إذا دفعت إلى أغمض. أحسن الله عليكم. ابن الجوزي قال في زاد المسير: وفي ماهية تلك البضاعة سبعة أقوال، أحدها أنها كانت دراهم، رواه العوفي عن ابن عباس. والثاني أنها كانت متاعا رثا كالحبل والغرارة، رواه ابن أبي مليكة عن ابن عباس. والثالث كانت أقطا، قاله الحسن. والرابع كانت نعالا وأدما، رواه جويبر عن الضحاك. والخامس كانت سويق المقل. نعم حسنا. روي عن الضحاك أيضا. والسادس حبة الخضراء وصنوبر، قاله أبو صالح. والسابع كانت صوفا وشيئا من سمن، قاله عبد الله بن الحارث. وفي المزجات خمسة أقوال، أحدها أنها القليلة، رواه العوفي عن ابن عباس، قال دراهم غير طائلة، وبه قال مجاهد وابن إسحاق وابن قتيبة. قال الزجاج: تأويله في اللغة أن التزجية الشيء الذي يدافع به، يقال فلان يزجي العيش، أي يدفع بالقليل ويكتفي به. فالمعنى: جئنا ببضاعة إنما ندافع بها ونتقوت، وليست مما جئنا ببضاعة ببضاعة إنما ندافع بها ونتقوت، وليست مما يتسع به. قال الشاعر: الواهب المئة الهجان وعبدها، عوذا تزجي خلفها أطفالها، أي تدفع أطفالها. والثاني أنها الرديئة، رواه الضحاك عن ابن عباس. قال أبو عبيدة: إنما قيل للرديئة مزجاه، لأنها مردودة مدفوعة غير مقبولة ممن ينفقها. قال: وهي من الإزجاء، والإزجاء عند العرب السوق والدفع. وأنشد: ليبكي على ملحان ضيف مدفع، وأرملة تزجي مع الليل أرملا، أي تسوقه. والثالث الكاسدة، رواه الضحاك أيضا عن ابن عباس. والرابع الرثة، وهي المتاع الخلق، رواه ابن أبي مليكة عن ابن عباس. والخامس الناقصة، رواه أبو حسين عن عكرمة. انتهى. يعني بضاعة ثمن ما دراهم وغيرها رديء، وجئنا ببضاعة مزجاة عندنا، يعني بثمن بضاعة قليل. بثمن قليل أو رديء، يعني بثمن بضاعة قليل أو رديء. نعم، يعني بثمن، بسمحت بضاعة البضاعة، يعني بثمن. هم يعني يريدون ثمن معاوضة، الآن يريدون معاوضة بثمن، بحث بثمن البضاعة. البضاعة تفسرها الثمن. حسن الله. وجينا ببضاعة أي بثمن. يعني بثمن قليل أو رديء. نعم. وقد كان الناس يأتون بأثمان فيكيل لهم يوسف، فطلب إخوة يوسف منه أن نقول إما دراهم وإما غيره. بثمن قليل إما دراهم وإما متاعا غيرها. إما دراهم وإما متاعا غيرها. نعم. بثمن قليل أو رديء إما دراهم وإما متاعا غيرها. نعم. أحسن الله عليكم. والمعنى أنها بضاعة تدفع ولا يقبلها كل أحد. ما إلا مع الإغماض يعني. ثم ذكر الأقوال تقريبا في نعم. أحسن الله عليكم. وقد كان الناس يأتون بأثمان فيكيل لهم يوسف، فطلب إخوة يوسف منه أن يقبل منهم مع نقص الثمن الذي معهم، وضعفه أن يعطيهم كيلا وافيا كما أعطاهم في المرة الأولى. فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا معاوضة، لكن ليست مساوية للثمن، فعليك أن تتسامح وتتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. فعليك أن تتسامح وتتصدق علينا. فنسألك أن تتسامح وتتصدق علينا. نعم. إن الله يجزي المتصدقين. وفي هذا رد لما قيل من كراهة أن يقال تصدق علي، وأن الله تعالى هو المتصدق. وأما القول وأما القول بأنهم ما قالوا ذلك إلا صدق، يعني كلمة الصدق مشتركة، قال الله صدق وقال المخلوق تصدق، كلمة مشتركة، في كلمات مشتركة، للعليم والخبير والسميع والبصير، أسماء الله مشتركة، العزيز من أسماء الله يطلق على المخلوق، يطلق على المخلوق كما يليق به، وكذلك الصدقة، صدقة المخلوق، الصدقة ليس كصدقة الخالق، نعم، لأن إيش؟ وفي هذا رد إيش؟ وفي هذا رد لما قيل من كراهة أن يقال تصدق علي، وأن الله تعالى هو المتصدق، لأن الصدقة مشتركة، فلله ما يليق به والمخلوق ما يليق به، لأن الصدقة مشتركة، فلله ما يليق به والمخلوق ما يليق به. لأن الصدقة مشتركة، فلله ما يليق به وللمخلوق ما يليق به. وأما القول بأنهم ما قالوا ذلك إلا لأنهم دفعوا مقابلا، فهذا ليس بظاهر، فلا يلزم أن تكون الصدقة مقابل عوض. وأما القول بأنهم ما قالوا ذلك إلا لأنهم دفعوا مقابلا، فهذا ليس بظاهر. دفعوا بضاعة مزجات رديئة، كيف؟ جاءوا بضاعة مزجات الصلاية، جاءوا بضاعة مزجات. وأما إيش؟ وأما القول بأنهم ما قالوا ذلك إلا لأنهم دفعوا مقابلا، فهذا ليس بظاهر، فلا يلزم أن تكون الصدقة مقابل عوض. لا، كل هذا إيش طبع لهذا؟ ما لزم، جاءوا قال من الصلاة جنا بضاعة مزجات. نعم. بعدها كما سمى الله تعالى الصدقة قرضا، فقال سبحانه: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. ما يخالف هذا، بس بعد ما تشطب ذاك تقول، بعد ما تشطب هذه العبارة المعترضة تكون تابعة لما سبق. وأما شو أما ما قيل بين الصدق إيش؟ وأما القول بأنهم ما قالوا ذلك إلا لأنهم لا هذا إيش طبعا بس اللي قبل وفي هذا رد لما قيل من كراهتي أن يقال تصدق علي وأن الله تعالى هو المتصدق لأن الصدقة مشتركة فلله ما يليق به وللمخلوق ما يليق به. وقد قال تعالى وقد سمى الله تعالى الصدقة قرضا فقال سبحانه من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة وكذلك الصدقة. كما أن المخلوق يقرض المخلوق كما أن المخلوق يقرض المخلوق والصدقة تكون من الخالق ومن المخلوق. أحسن الله عليك. أقرض لي يا فلان كذا وكذا نعم صدق هذا يا فلان نعم كما أن المخلوق يقرض المخلوق كذلك يتصدق عليه. تضاف العبارة كما أن المخلوق كما أن المخلوق يقرض المخلوق كذلك يتصدق عليه. نعم. عندنا رأى يوسف عليه السلام هذا منه العبارة تستضيف قوله أما قوله كذا. نعم. ما ورد شيخنا ذكر في أربعة أقاويل في إيش؟ وتصدق علينا. قال فيه أربعة أقاويل أحدها معناه تفضل علينا بما بين الجياد والرديع. قاله سعيد بن جبير والسدي والحسن وذلك لأن الصدقة تحرم على جميع الأنبياء. الثاني تصدق علينا بالزيادة على حقنا قاله سفيان بن عيينة. قال مجاهد ولم تحرم الصدقة إلا على محمد صلى الله عليه وسلم وحده. وحده أين وحده وحده هنا. الثالث تصدق علينا برد أخينا إلينا قاله ابن جريج. وكره للرجل أن يقول في دعائه اللهم تصدق علي لأن الصدقة لمن يبتغي الثواب أو لمن يبتغي الثواب. ليس صحيح. نعم. الرابع معناه تجوز عنا قاله ابن شجرة وابن زيد واستشهد بقول الشاعر تصدق علينا يا ابن عفان واحتسب وأمر علينا الأشعري لياليا. طيب بعده لا ما يكره. نعم الصواب. نعم أحسن الله عليكم. عندما رأى يوسف عليه السلام هذا منهم رق لحالهم وأشفق عليهم فأبدى لهم. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ فعرفوه حينئذ ولم يكونوا عرفوه قبل لتغير حاله لأنهم لم يروه إلا في صغره مع استبعادهم لأن يصل لمثل هذه المكانة. وقوله إذ أنتم جاهلون يعني حين فعلتم ذلك وأنتم على جهل يعني حال كونكم جاهلين بالله وحقه لأن العاصي جاهل مهما كانت الحال فكل عاص فهو جاهل لأن جهله بالله وعظمته وما ينبغي له سبحانه وتعالى هو الذي جعله يقدم على المعصية وإن كان عالما بالمعصية. فمن أطاع الله هو عالم ومن عصى الله فهو جاهل. فمن أطاع الله فهو عالم ومن عصى الله فهو جاهل. فمن أطاع الله فهو عالم ومن عصى الله فهو جاهل. حتى ولو كان عالم هو جاهل بحق الله تعالى وتعظيمه وإجلاله. لو كان عالما لما عصى الله. نعم أحسن الله. نعم. والقول بأن يوسف عليه السلام كتم حاله في المرتين الأوليين بأمر الله ليس ببعيد لأن الله تعالى قال في الآية كذلك كدنا ليوسف فالله تعالى كاد ليوسف فتصرف بأمر الله. إيش؟ والقول بأن يوسف عليه السلام كتم حاله في المرتين الأوليين بأمر الله ليس ببعيد. وش المرتين الأوليين؟ المرتين الأوليين التي قدموا عليه فيها. لما إيش؟ لما قدم. لما قدموا عليه وعرفوا منه مكروه. الثانية لما رجع مع أخيه بنيامين. نعم. كيف كان؟ والقول بأن يوسف والقول بأن يوسف عليه السلام كتم حاله في المرتين الأوليين بأمر الله ليس ببعيد، لأن الله تعالى قال في الآية كذلك كدنا ليوسف، فالله تعالى كاد ليوسف فتصرف بأمر الله. قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا، فيه اعتراف بالفضل والمنة لله عز وجل، والله ذو الفضل والمن. إيش؟ فيه اعتراف بالفضل والمنة لله عز وجل. يقول في المرتين الأوليين. والقول بأن يوسف عليه السلام كتم حاله في المرتين الأوليين بأمر الله ليس ببعيد. الأولى لما دخلوا عليه، والثانية لما دخلوا مع أخيه بنيامين. يضاف كذا عشان الأولى لما جاءوا عليه، لما جاءوا دخلوا عليه وعرفهم له مكر، والثانية لما جاءوا بأخيهم بنيامين. شوف كيف كلام فينا ذكروا هذا، أن هذا بأمر الله، يعني ما أخبرهم، لما لم يخبرهم من أول الأمر وقال أنا أخوكم يوسف. نعم، ليس يعني بأمر الله، كذلك كدنا ليوسف، ينفذ القضاء والقمر، يحصل ما قدر الله وكتبه. شوف كلام، هل في أحد تكلم على هذا؟ إنه كتم حالهم بأمر الله. طيب، والقول بأن يوسف عليه السلام كتم حاله في المرتين الأوليين بأمر الله ليس ببعيد، لأن الله تعالى قال في الآية كذلك كدنا ليوسف، فالله تعالى كاد ليوسف فتصرف بأمر الله. طيب، والقول فيه من قال؟ من الذي قال هذا؟ مش من المفسرين؟ حافظ لك شيء من هذا ولا أو القرطبي أو من الجوزية أو من الوردية أو من عطية؟ أحسن الله إليكم. ابن عاشور قال: وإنما كاشفهم بحاله الآن لأن الاطلاع على حاله يقتضي استجلاب أبيه وأهله إلى السكنى بأرض ولايته. إيش؟ وإنما؟ وإنما كاشفهم بحاله الآن لأن الاطلاع على حاله يقتضي استجلاب أبيه وأهله إلى السكنى بأرض ولايته، وذلك كان متوقفا على أشياء لعلها لم تتهيأ إلا حينئذ. لعلها لم تتهيأ إلا حينئذ. صحيح، لكن من الذي قال بهذا؟ غيره، غير ابن عاشور. أقول بأن كتب حالة في المرتبين بأمر الله، السعودي ما تعرض لها، الشيخ محمد الأمين لا بأسين ومن عطية ولا ومن الوردية وجوزي ما ذكروا شيء. السلام عليكم. أبو حيان في قوله تعالى: في ذكر المرة الأولى قال: وظاهر كل ما فعله يوسف عليه السلام معهم أنه بوحي، وإلا فإنه كان مقتضى البر أن يبادر إلى أبيه ويستدعيه، لكن الله تعالى أراد تكميل أجل يعقوب ومحنته ولتتفسر الرؤيا الأولى. وليش؟ ولتتفسر الرؤيا الأولى. إيش وظاهره؟ أعد وظاهره. وظاهر كل ما فعله يوسف عليه السلام معهم أنه بوحي، وإلا فإنه كان مقتضى البر أن يبادر إلى أبيه ويستدعيه، لكن الله تعالى أراد تكميل أجل يعقوب ومحنته ولتتفسر الرؤيا الأولى. نعم صح. أبو حيان. نعم صحيح، هذا لا شك. والقول إيش؟ وظاهر كل ما فعله يوسف. عند العبارة في الكتاب. والقول كذلك. نعم صلى الله عليه. والقول بأن يوسف عليه السلام كتم حاله في المرتين الأوليين بأمر الله ليس ببعيد، لأن الله تعالى قال في الآية: كذلك كدنا ليوسف، فالله تعالى كاد ليوسف فتصرف بأمر الله. طيب، وإضافة عبارة بحيان وليش؟ ولتظهر. لكن الله تعالى أراد تكميل أجل يعقوب ومحنته ولتتفسر الرؤيا الأولى. قاله أبو حيان. قاله أبو حيان، وهذا صحيح. فيكون جعل السقاية في رحل أخي من هذا الباب، جعل السقاية في هذا بأمر الله. قال يترعون لكم سارقون، ما هم ما سرقوا، صورة صورة السرقة، وهذا بإذن الله من الكيد لهم كما كادوا ليوسف في أول الأمر. قال الله تعالى يا بني عن يعقوب يا بني لا تقصص رأيك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، كادوا له، فالله تعالى كادهم بمثل كيدهم. فالكيد والمكر والخداع لا يطلق على الله ابتداء لأنه مذموم، لكن يطلق على الله في مقابل كيد الكائدين وخداعهم، يكون عقوبة وجزاء. ولهذا يقول ومكروا ومكر الله، ومكروا ومكروا ومكر الله، ومكروا ومكر الله، يكيدون كيدا وأكيد كيدا، سخر الله منهم، يستهزئون الله يستهزئ بهم. فلا يذكر الاستهزاء ابتداء في حق الله، ولا المكر ولا الكيد ولا الخداع، لكنه في مقابلة الكائدين والخائن يكون ثناء ومدحا، لأنه العقوبة وجزاء. ومكروا ومكر الله، إنهم يكيدون كيدا وأكيد، يخادعون الله وخادعهم، يستهزئون الله ويستهزئ بهم. واضح هذا؟ نعم. فلا يطلق ابتداء. لا يمكن أن يقال أحسن عليكم أن يوسف كتم في المرتين الأوليين خشية لو أخبرهم أن يكتموه عن أبيهم يستمروا في حسدهم له؟ لا لا بعيد، ما الوقت هذا ما هو وقت على الكتمان، هذا في الأول زال حسبة الحقائق. نعم أحسن عليكم. قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا، فيه اعتراف بالفضل والمنة لله عز وجل، والله ذو الفضل والمن. إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، فيه فضل التقوى والصبر، وأن من اتقى الله وصبر فإنه محسن، والله يجزي المحسنين. فاعترفوا حينئذ بخطائهم واعترفوا ليوسف بالفضل، قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فاعترفوا حينئذ بخطائهم واعترفوا ليوسف بالفضل، قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فمن كرم يوسف عليه السلام أن قال لا تثريب عليكم اليوم، يعني لا عتب بعد اليوم، لا أؤنبكم ولا أذكر هذا في المستقبل. فمن كرم يوسف عليه السلام أن قال لا تثريب عليكم اليوم، يعني لا عتب بعد اليوم، لا أؤنبكم ولا أذكر هذا في المستقبل، لكن ذكرته الآن حتى أخبركم وحتى تعلموا حالي وحالكم. يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، دعا لهم بالمغفرة والرحمة، وهذا نهاية الإحسان، فبعد أن عفى عنهم سأل الله أن يغفر لهم، وهذا من كرمه عليه السلام، كما قال فيما بعد لأبيه: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي فجعله مشتركا بينه وبينهم مع أنه لا ذنب له. ونبينا صلى الله عليه وسلم لما فتح الله عليه مكة واجتمعت قريش وخطب الناس، وقريش صغيرها وكبراؤها كلهم، وقريش صغيرها وكبراؤها كلهم آذان، صاغية للنبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يفعل بهم؟ كذا صغيرها، هكذا عندنا صغيرها، عندنا وكبرائها، كلها. وخطب الناس وقريش صغيرها وكبراؤها كلهم آذان صاغية للنبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يفعل بهم؟ الصغير لا مثل كبراؤها وجهاؤها كبراؤها وجهاؤها، المهم الكبراء والوجهاء. وقريش كبراؤها وجهاؤها كلهم آذان صاغية للنبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يفعل بهم؟ وقد عادوه مدة طويلة وآذوه وأخرجوه وقاتلوه، فقالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال فاذهبوا فأنتم الطلقاء. عليه الصلاة والسلام. أقول لكم هذا نهاية الكرم والعفو والسمح. نعم. أقول لكم بالنسبة للمخلوق. نعم. قال فاذهبوا فأنتم الطلقاء، أقول لكم كما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. نعم. استنى يوسف واقتدى به. ولما سألهم يوسف عليه السلام إخو سم سم كما سم حسن ضاولي. العبارة الأولى كنت قايل كلهم آذان صائغة. صائغة ولا صاغية؟ كان أول صائغة. هذه آذان صاغية، هل هي عربية أو صحفية؟ صائغة. ها؟ كلنا آذان صاغية. كلنا هذه أيوة. صحفية، لكن هل هي موجودة في العربية؟ ها؟ أنا من صاغية إليك المستمعين ومتابعين. صاغية. كلنا آذان صاغية. صائغة. الآذان تكون صاغية ولا مستمعة؟ أهم شيء الاستماع الآذان. ها؟ نعم. سماع القبول هذا المهم. كان صحفية فيها. السلام الله عليك. ولما سألهم يوسف عليه لما سأل يوسف عليه السلام إخوته عن أبيه أخبروه بذهاب بصره من البكاء عليه، فقال لهم: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. يعني ما فيها في الآية، طويت في الآيات، ما في الآية أنه سأله، لكن مفهوم الآية. نعم. ولما سأل يوسف عليه السلام إخوته عن أبيه أخبروه بذهاب بصره من البكاء عليه، فقال لهم: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. لما كان فيه آثار الريح يوسف فأراد أن يشمه فترجع إليه روحه ويرتد بصره. لما كان فيه آثار ريح يوسف فأراد أن يشمه فترجع إليه روحه ويرتد بصره. وهذا مما أعلم الله به نبيه يوسف عليه السلام أن ما أصاب والده من الحزن، ويعلم إذا وضع عليه قميصه أو إذا وضع عليه قميص يوسف يرتد بصيرا. وهذا مما أعلم الله به نبيه يوسف عليه السلام أن ما أصاب والده من الحزن، ويعلم إذا وضع عليه قميص يوسف يرتد بصيرا. وأتوني بأهلكم أجمعين، جميع بني يعقوب، الأولاد وأهليهم كلهم، ليحصل تمام اللقاء ويهنأوا برغد العيش وسعة الرزق. وهذا مما أعلم الله به نبيه يوسف عليه السلام أن ما أصاب والده من الحزن ويعلم إذا وضع عليه قميص يوسف يرتد أو قميصه ما أصاب إيش؟ والده من الحزن. من الحزن كان بسبب فقده. وفي الآية سلمان والآية وكذا ذهبت علينا في الآية السابقة وبيضت عيناه من الحزن. وبيضت عيناه من الحزن وتولى عنهم وقال سوف يعبض وما أصاب أباه من إيش؟ أن ما أصاب والده من الحزن كان سببا في ذهاب بصره. وما أصاب عيناه، أن ما أصاب والده من الحزن، وما أصاب عيناه من البياض، وما أصابه من الكذب، كظيم، وهو كظيم، بس الكظيم، وما أصاب عينيه من الحزن من العمى، من البياض، من البياض، وبيضت عيناه من الحزن، فهو كظيم، كظيم، هو كظيم. تكلم في تفسير كظيم عندك فيما سبق، هو كظيم. فهو كظيم، فسرت الكلمة مفسرت، مهموم، هو مهموم، هو كظيم شديد كثير الهم، هو كظيم. قال أي مكظوم، البغوي شيخنا، قال أي مكظوم مملوء من الحزن ممسك عليه لا يبثه. وقال قتادة يردد حزنه في جوفه ولم يقل إلا خيرا. وقال الحسن كان بين خروج يوسف من حجر أبيه إلى يوم التقى معه 80 عاما، الله لا تجف عينا يعقوب، وما على وجه الأرض يومئذ أكرم على الله من يعقوب. طيب، طيب، وما أصاب العبارة عيناه، قلنا وهذا، وقلتم وهذا مما علم الله به نبيه يوسف عليه السلام أن ما أصاب والده من الحزن، وما أصاب عينيه من البياض، وما أصابهم من الهم الذي كظمه الشديد الذي كظمه، وما أصابه من الهم الشديد الذي كظمه. نعم، نعم. ايش بعده؟ أنه إذا وضع عليه، نعم، أنه إذا وضع عليه قميص يوسف، أنه يزول بوضع، أو أنه يزول بوضع قميصه عليه، أنه يزول بوضع قميصه عليه، ما جرى بوضع قميصه على وجهه، قميصه على وجهه، فلما جاء البشر وقف على وجهه فارتد بصيره كما سمع. وأتوني بأهلكم أجمعين، أي جميع بني يعقوب الأولاد وأهليهم كلهم، ليحصل تمام اللقاء ويهنأوا برغد العيش وسعة الرزق. ولما فصلت العير، يعني صارت في منتصف الطريق بين مصر وفلسطين، وبين فلسطين، قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف. وجد يعقوب ريح يوسف، وهذا من العجائب، وهذا من شدة الحزن الذي أصابه من الولع بيوسف عليه السلام. من العجائب، وهذا من منتصر الطريق بين مصر وبين فلسطين، وجد ريحة، يعني شيء معجز. نعم، سلام الله عليه. وهذا أمر أقدره الله عليه سبحانه. نعم، هل له شبيه هذا؟ نذكر في شيء شبيه لهذا. نسيت، ولا أذكر في شيء شبيه لهذا من مسافة طويلة يعني. نشرت بالربع يا شيخ. ها، إيه. نشرت بالربع. إيه، هذا نعم. بالربع مسيرة شهر. لا، في أيضا شيء يجده في بعد مسافة طويلة. يا نائلة الجبل. ها؟ يا نائلة الجبل. ها؟ يا سارية الجبل. قول عمر رضي الله عنه. إيه. يا سارية الجبل. إيه، هذا من نعم من الكرامات. هذا من الكرامات. كشف الحان. هذا جيش. نعم، سبحان الله. يعني يعني منتصف الطريق وجد الريح، ثم لما وضع على ارتد بصيرا، رجع عليه البصر. شيء كمل كمل. لولا أن تفندون قبلها عيد قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف، وجد يعقوب ريح يوسف، وهذا من العجائب، وهذا من شدة الحزن الذي أصابه من الولع بيوسف عليه السلام، وهذا أمر أقدره الله عليه. لولا أن تفندون، يعني لولا أن تسخروا مني وتزعموا أن هذا كلام صدر مني من غير شعور لما رأى من تعجبهم، وقد وقع ما ظنه بهم. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم، أي لا تزال تائها في خطائك القديم من حب يوسف فلا تنسى. وهذه كلمة شديدة. نعم، يعني هذا هو المعروف يعني البشر، هذه مقاييس البشر، لكن هذا أمر يعني خارق للعادة. وقالوا هذا على حسب مقاييس البشر. وقالوا هذا على حسب مقاييس البشر التي بلغتهم وعلموا بها، التي بلغتهم وعلموا بها. وما حصل ليعقوب أمر خارق للعادة. وما حصل ليعقوب أمر خارق للعادة بأمر الله. وما حصل ليعقوب أمر خارق للعادة بأمر الله. فيها عليك الرؤيا، أظن الرؤيا في شيء يرى مسافة طويلة. يذكر بعض قصص والله أعلم أنه قد يرى مسافة. الرؤية البصرية. إيه بصرية، مسافة يوم ويومين. يذكرون الزرقاء الأمام. ها إيه. يقولون الزرقاء الأمام كانت ترى مسافة بعيد. نعم صح. صح ترى. وكذلك ما أعطى الله يعني يمكن بعض القافة اللي يعرفون أماكن الماء، أماكن الماء في الأسفل، وكذلك القافة اللي يعرفون الشبه، كل هذه من تقرب هذا ما حصل ليعقوب. يضاف إلى هذا يعني وما يذكر من زرقائش، زرقاء الأمام أنها ترى مسافة 3 أيام كذا، وما وكذلك ما يحصل للقافة الذي يعرفون القافة نوعان، يعرفون الشبه، وقافة نوع آخر. ما هو النوع الثاني للقافة؟ قافة يعرفون الشبه، وقافة لهم صلة بالدم وكذا. ها؟ الشبه إيه؟ الشبه والأثر، نعم يعرفون الشبه والأثر، لكن هذا نوعان ولا نوع واحد الشبه والأثر؟ ظهرنا من نوعان الشبه. كل هذا يقرب ما حصل يعقوب، يضاف يعني ما يذكر من إيش؟ وما يذكر عن زرقاء اليمامة. نعم. وأهل القافة والأثر. نعم إيه. من معرفة الشبه وأهل القافة، من معرفة الشبه ومعرفة الأثر. معرفة الشبه ومعرفة الأثر. ومعرفة مكان الماء تحت الأرض. ومعرفة مكان الماء. نعم. تحت الأرض. كل هذه من العجائب، ومع ذلك تحصل. وكذلك ما حصل ليعقوب هذا أمر الخالق للعادة. نعم أحسن الله عليك. وما حصل ليعقوب أمر خالق للعادة. نعم وما حصل ليعقوب أمر خالق للعادة بأمر الله. نعم بأمر الله. ها؟ روي أن ريح الصبا استأذنت ربها في أن تأتي يعقوب بريح يوسف قبل أن يأتيه البشير. الله أحتاج إلى دليل. قال مجاهد: أصاب يعقوب ريح يوسف من مسيرة 3 أيام، وحكي عن ابن عباس من مسيرة 8 ليال، وقال الحسن: كان بينهما 80 فرسخاء، وقيل: هبت ريح فصفقت القميص فاحتملت ريح القميص إلى يعقوب ووجد ريح الجنة. هذا أعلم كلامه كلام من؟ البغوي. حطر مكبر من أول من أول أول ما قرأت. قال البغوي في تفسيره صلى الله عليكم: روي أن ريح الصبا استأذنت ربها في أن تأتي يعقوب بريح يوسف قبل أن يأتيه البشير. قال مجاهد: أصاب يعقوب ريح يوسف من مسيرة 3 أيام، وحكي عن ابن عباس من مسيرة 8 ليال، وقال الحسن: كان بينهما 80 فرسخا، وقيل: هبت ريح فصفقت القميص فاحتملت ريح القميص إلى يعقوب فوجد ريح الجنة، فعلم أن ليس في الأرض من ريح الجنة إلا ما كان من ذلك القميص، فلذلك قال: إني لأجد ريح يوسف. الله أعلم بها. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا كما أعلم الله يوسف عليه السلام بهذا، فأمر بذلك إخوته. وهذا فإيش؟ كما أمر كما أعلم الله كما فلما أعلم الله يوسف عليه السلام فلما أن جاء البشير فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا كما أعلم الله يوسف عليه السلام بهذا، فأمر بذلك إخوته. كما أمر الله كما أعلم الله يوسف عليه السلام بهذا قوله: اذهبوا بقميصي هذا، فأمر بذلك إخوته. أي كابس. وهذا من كما إيش؟ كما أعلم الله يوسف عليه السلام بهذا بقوله لإخوته اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. بقوله لإخوته اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وهذا من العبر والعجائب. ولو فعل هذا الآن برجل أعمى لم يرجع بصيرا. هذا خصائص من أمر الله. قال: ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون؟ فبعد ذلك طلبوا من أبيهم أن يستغفر لهم، قالوا: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا. قال إني أعلم من الله ما لا تعلمون، ما في تفسير له. قال: ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. فبعد ذلك طلبوا من أبيهم. لا قبل الله ما في كلام عليه، هو سبق الكلام عليه في وعلم من الله ما لا تعلمون، في قرأناه في يا بني آدم وتحسن. قال: إذا مشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون، الكلام عليها سابقا. إنما أشكو بثي وأعلم من الله ما لا تعلمون، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. هنا عندنا شيخنا قال: لما أقول لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون، البغوي قال: من حياة يوسف وأن الله يجمع بيننا. وروي أنه قال البشير: كيف تركت يوسف؟ قال: إنه ملك مصر. ها وإيش؟ وروي أنه قال للبشير: إيه؟ كيف تركت يوسف؟ قال: إنه ملك مصر. فقال يعقوب: ما أصنع بالملك؟ على أي دين تركته؟ قال: على دين الإسلام. على أي دين؟ على أي دين تركته؟ قال: على دين الإسلام. قال: الآن تمت النعمة. طيب، وأعلم من الله ما لا تعلمون إيش؟ أول من حياة. قال: ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون؟ من حياة يوسف أبيهم أن يستغفر لهم؟ قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. والخاطئون جمع خاطئ وهو غير المخطئ، فالخاطئ عن عمد، أما المخطئ فعن غير عمد. وقد أخر يوسف عليه السلام قبل الخاطئ، ومن قوله تعالى يأكله إلى الخاطئون، ومنه قوله تعالى لا يأكله إلا الخاطئون. الخاطئ هو إيش؟ جمع خاطئ، وهو الآثم على عمد، وهو الآثم وهو الآثم متعمدا على عمد، يعني وهو الآثم متعمدا على عمد، بخلاف المخطئ فإنه إيش؟ بخلاف المخطئ فعن غير عمد. وقد أخر يوسف عليه السلام الاستغفار إلى السحر. قيل من اللي قال هذا؟ ما ذكرت جاء في الأثر، ما في أثر، في خبر، في خبر، في الخبر ذكره الطبري أحسن عليكم. قال بعضهم أخر ذلك إلى السحر، ثم روى عن عبد الله بن مسعود أحسن عليكم لأنه قال إن يعقوب أخر بنيه إلى السحر بقوله سوف أستغفر لكم ربي. طيب إذن قال شيخنا هنا قلتم وقد أخر يوسف ظهرنا يعقوب. إيه وقد أخر يعقوب. وقد أخر يعقوب عليه السلام نعم الاستغفار إلى السحر كما في الأثر، كما جاء في خبر ابن مسعود، كما جاء في خبر ابن مسعود، كما جاء في خبر ابن مسعود. هذا صحيح الخبر؟ حقق التفسير الطبري قال سنده ضعيف. إذن نقول وقد قيل لكنه خبر ضعيف. وقد قيل إن وقد قيل كما جاء في خبر ابن مسعود لكنه ضعيف. خبر ضعيف. يقول وقد قيل وقد قيل نعم كما جاء في خبر ابن مسعود لكنه خبر ما ضعيف. في غيره أخبار أيضا عن إبراهيم التيمي قال أخرهم إلى السحر قال كذلك ضعيف. وعن عمرو بن قيس قال في صلاة الليل قال سنده حسن في صلاة الليل حسن. نعم وعن ابن جريج قال أخر ذلك إلى السحر قال سنده حسن نعم. ثم قال الطبري وقال آخرون أخر ذلك إلى ليلة الجمعة. وروى عن ابن عباس قال يقول حتى تأتي ليلة الجمعة حتى تأتي ليلة الجمعة. لكن أيضا هذا ضعفوه عن ابن عباس. طيب خبر ضعيف. أو غيره لكنها صح كما في خبر مسعود وغيره من الأخبار. كما في خبر ابن مسعود وغيره من الأخبار. من الأخبار. التي لم تصح. التي لم تصح. حديث مرفوع عند الترمذي. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بأبي أنت وأمي تفلت هذا القرآن من صدري فما أجدني أقدر عليه. الحديث طويل هذا في حفظ القرآن أحسن الله عليكم، لكن في آخره قال أو في أثنائه قال إذا كانت ليلة الجمعة فإن استطعت أن تقوم في ثلث الليل الأخير فإنه ساعة مشهودة والدعاء فيها مستجاب. وقد قال أخي يعقوب لبنيه سوف أستغفر لكم ربي يقول حتى تأتي ليلة الجمعة. أخرجه الترمذي والحاكم. قال الترمذي هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم. وقال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. قال العقيلي في الضعفاء محمد بن إبراهيم القرشي عن أبي صالح مجهولان جميعا بالنقل والحديث غير أي محفوظ. أي كما وقد قيل أخره إلى ليلة الجمعة كما جاء في خبر عن الترمذي، الترمذي وغيره من رواه، وأحمد الحاكم. وقد أخره وقيل وقيل أخره إلى سحر الجمعة، إلى يوم الجمعة، إلى ليلة الجمعة، إلى ليلة الجمعة، إلى ليلة الجمعة، كما جاء في خبر عن الترمذي، خبر الترمذي والحاكم. نعم والله أعلم، في خبر الترمذي والحاكم والله أعلم. نعم بعده قال سوف أستغفر ربي إنه هو، قالوا يا أبا استغفر لنا، قال سوف أستغفر ربي إنه هو الغفور الرحيم. قال سوف أستغفر لكم ربي أي في المستقبل. نعم. وظاهر الآيات أن وظاهر الآية أنه استغفر لهم وأن الله غفر لهم. نعم. لأنهم ندموا وتابوا واستغفروا. وظاهر الآية. وظاهر الآية أنه استغفر لهم. نعم. وأن الله غفر لهم لأنهم ندموا وتابوا واستغفروا. وطلبوا من أبيهم أن يغفر لهم. ولهذا قال من قال من أهل العلم أنهم كانوا بعد ذلك أنبياء، نبأهم الله وهم أسباط بني إسرائيل الذين ترجع إليهم قبائل بني إسرائيل. ما في قبائل، العجب في أسباط، سمون أسباط والعرب قبائل، الذين ترجع إليهم. ولهذا ولهذا قال من قال من أهل العلم إنهم كانوا بعد ذلك أنبياء، نبأهم الله وهم أسباط بني إسرائيل الذين ترجع إليهم فروع بني إسرائيل، قبائل أو قبائل بني إسرائيل، ترجعهم قبائل الذين ترجع إليهم كما في قبائل العرب، الذين ترجع إليهم كما في قبائل العرب. نعم. وفي الآية إثبات اسم الغفور والرحيم وصفة المغفرة والرحمة، وهذا يؤيد ختم الآية هنا غفور، يؤيد أنه أن الله تعالى غفر لهم، في إثبات اسم الغفور واسم الرحيم كما يقدرون، وإثبات صفة المغفرة والرحمة كما يليق بجلال الله وعظمته. نعم. وفيه إثبات اسم الغفور والرحيم وإثبات صفة المغفرة والرحمة. ويؤيد أن الله غفر لهم، يؤيد ذلك ختم الآية بالغفور الرحيم، ويؤيده ويؤيد ختم الآية قل إنه غفور رحيم، ختم الآية إنه غفور رحيم أن الله غفر لهم. نعم. صلى الله عليه. كلها في المستقبل، سوف والسين كلها المستقبل، كلها تفيد الاستقبال. نعم. نعم لا تخص بشيء، لا تخص بالصلاة ولا يومها بالصيام، هذا جاء في الحديث. لا تخص يوم الجمعة بصيام بين الأيام ولا ليلتها بقيام بين الليالي. نعم. صلى الله عليه. ابن عطية ذكر قول من قال إنه أخرهم إلى السحر، ثم قال ويقوي هذا التأويل قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إذا كان الثلث الآخر إلى سماء الدنيا فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، الحديث، ويقويه قوله تعالى والمستغفرين بالأسحار. نعم صحيح. هو هذا، لكن هذا كان في شريعة يعقوب، هل يعلم بهذا؟ الله أعلم. نعم. أحسن الله. بعده. نعم. فلما دخلوا على يوسف أوى إليه أبويه. نعم. وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمنين. نعم. ورفع أبويه. كمل. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذا أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. قلتم حفظكم الله ورفع أبويه على الأرش وخروا له سجدا، أي سجدوا سجود تحية وسلام لا سجود عبادة. أي ولما دخلوا ورفع أبويه، ولما دخلوا على يوسف، فلما دخلوا على يوسف وإليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. في هذه الآية بيان ما حصل ليعقوب وبنيه، وأن الله جمع شملهم وأنهم ذهبوا إلى مصر بعد أن طلبهم يوسف، وقوله وآوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر، قال بعض المفسرين كيف يكون الإيواء قبل الدخول، فقال بعضهم إن فيه تقديما وتأخيرا، فقد دخلوا مصر ثم آواهم وضمهم إليه. واستظهر الحافظ ابن كثير أنه قال بعد أن آواهم ادخلوا مصر من باب التهنئة بعد إيوائهم. وقوله وآوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر، قال بعض المفسرين كيف يكون الإيواء قبل الدخول، فقال بعضهم إن فيه تقديما وتأخيرا. فقال بعضهم في جواب ذلك إن فيه تقديما وتأخيرا. فقد دخلوا مصر ثم آواهم وضمهم إليه. آوى إليه أبويه. نعم. لمن خص الأبوين دون الأخوة مع أنه دخل واحد؟ لعل بالتعبير عن البعض عن الكل. آوى إلى أبويه بس معنى الإيواء للجميع، الدخول والإيواء للجميع. أعطى المكبر عشر مكبر الصوت. قال أحسن الله إليكم الطبري في تفسيره: فإن قال قائل وكيف قال لهم يوسف ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين بعدما دخلوها، وقد أخبر الله عز وجل عنهم أنهم لما دخلوها على يوسف وضم إليه أبويه قال لهم هذا القول. قيل قد اختلف أهل التأويل في ذلك، فقال بعضهم إن يعقوب إنما دخل على يوسف هو وولده وآوى يوسف أبويه إليه قبل دخول مصر. فقال بعضهم إن يعقوب إنما دخل على يوسف هو وولده وآوى يوسف أبويه إليه قبل دخول مصر. قالوا وذلك أن يوسف تلقى أباه تكريمة له قبل أن يدخل مصر فآوى إليه، ثم قال له ولمن معه ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين بها قبل الدخول. هكذا ذكر الطبري. غيره القرطبي. خرج عنه يستقبلهم. سلاية ولما دخلوا عليهم أخبر عن الإيواء قبل، محسب أنه قال. قال القرطبي أحسن الله إليكم في تفسيره: قوله تعالى فلما دخلوا على يوسف أي قصرا كان له هناك آوى إليه أبويه. قيل إن يوسف بعث مع البشير 200 راحلة وجهازا، وسأل يعقوب أن يأتيه بأهله وولده جميعا، فلما دخلوا عليه آوى إليه أبويه أي ضم، ويعني بأبويه أباه وخالته، وكانت أمه قد ماتت في ولادة أخيه بنيامين، وقيل أحيى الله له أمه تحقيقا للرؤيا حتى سجدت له. قاله الحسن: وقد تقدم في البقرة أن الله تعالى أحيى لنبيه عليه السلام أباه وأمه فآمنا به. هذا خرافة وخرافات. أحوال أباه وأمه فآمنوا، قد تقدم من كلام السيوطي ولا من القرطبي هذا تخريف، خرافات. نحيا أباه وأمه النبي، وكذلك أحياء امرأة يعقوب، هذا من الخرافات التي ليس عليها دليل. قالوا في الحاشية وهذا حديث كذب. قالوا في الحاشية وهذا حديث كذب صدق فيما نقلناه عن الذهبي. قالوا وهذا حديث كذب فيما نقلناه عن الذهبي ثم فيما نقلناه عن الذهبي. نعم، من هو لمن هذا الحاشية؟ هذه طبعة الرسالة للتفسير القرطبي. صدق هذا المخرف. نعم التركي. نعم. قال فلما دخلوا على يوسف آوى إليه، أي ضم إليه أبويه. نعم. قال أكثر المفسرين هو أبوه وخالته لياء، وكانت أمه راحيل قد ماتت في نفاس بنيامين. الله أعلم. وقال الحسن هو أبوه وأمه وكانت حية. وفي بعض التفاسير أن الله عز وجل أحيا أمه حتى جاءت مع يعقوب إلى مصر، وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. المقصود الأول آوى إليه أبويه، ضمهما التفسير الأول بدون الكلام هذا. فإن قيل فقد قال فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه، فكيف قال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين بعدما أخبر أنهم دخلوها؟ وما وجه هذا الاستثناء وقد حصل الدخول؟ قيل إن يوسف إنما قال لهم هذا القول حين تلقاهم قبل دخولهم مصر. هذا تقرأ فيه البغوي. قيل إن يوسف إنما قال لهم هذا القول حين تلقاهم قبل دخولهم مصر. وفي الآية تقديم وتأخير، والاستثناء يرجع إلى الاستغفار، وهو من قول يعقوب لبنيه سوف أستغفر لكم ربي إن شاء الله. وقيل الاستثناء يرجع إلى الأمن من الجواز لأنهم كانوا لا يدخلون إن شاء الله أو مصر إن شاء الله. الاستثناء يرجع إلى إيش؟ قال والاستثناء يرجع إلى الاستغفار، وهو من قول يعقوب لبنيه سوف أستغفر لكم ربي إن شاء الله. وقيل الاستثناء يرجع إلى الأمن من الجواز لأنهم كانوا لا يدخلون مصر قبله إلا بجواز من ملوكهم. وقيل يرجع إلى الأمن، إلى الأمن من الجواز لأنهم كانوا لا يدخلون مصر قبله إلا بجواز من ملوكهم يقولون آمنين من الجواز إن شاء الله تعالى، كما قال تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. وقيل إنها هنا بمعنى إذ، يريد إذ شاء الله. وقيل إن شاء الله. ها هنا بمعنى إذ، يريد إذ شاء الله، كقوله تعالى وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، أي إذ كنتم مؤمنين. ما قال ورفع أبويه على الله. إيش؟ طيب أرجع على تفسير. وقوله وآوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر، قال بعض المفسرين كيف يكون الإيواء قبل الدخول؟ فقال بعضهم إن فيه تقديما وتأخيرا، فقد دخلوا مصر. قال بعضهم في الجواب. نعم. فقال بعضهم في جواب ذلك إن فيه تقديما وتأخيرا، فقد دخلوا مصر ثم آواهم وضمهم إليه. واستظهر الحافظ ابن كثير أنه قال بعد أن آواهم دخلوا مصر من باب التهنئة بعد أنه قال بعد أن آواهم ادخلوا مصر من باب التهنئة بعد إيوائهم. طيب ماشي. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، أي سجدوا سجود تحية وسلام لا سجود عبادة، وكان هذا جائزا في شريعتهم، أما في شريعتنا فممنوع، فلا يجوز لأحد أن يسجد لأحد من باب التحية والسلام. ولهذا لما قدم معاذ وسجد للنبي صلى الله عليه وسلم منعه وقال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. قصة معاذ، تخريج حديث معاذ. لو كنت عامرا لو كنت عامرا أحدا أن يسجد. تخرج الحديث يعزى على ابن العسورة وهو ويحكم عليه. نعم كمل. نعم شو عزو عزو الحديث. أحسن عليكم. في تخريج المسند قالوا حديث جيد وهذا إسناد ضعيف لاضطرابه. هذا في المسند. نعم أحسن عليكم. حديث جيد يعني في الشواهد. أطالوا في التخريج أحسن. أطالوا في التخريج الذكر طيب خلاصة قالوا الحديث يعني جيد و نعم وسنده ضعيف. السند جيد بشواهدها. نعم ذكر له. إذا تقول الحديث كل أخرجه إيش أحمد في المسند والحديث أخرجه إيش أحمد في المسند وهو وسنده والحديث أخرجه أحمد في المسند والحديث أخرجه أحمد في المسند والحديث أخرجه أحمد في المسند وجود جود السند أبو حقوق السند ولا وجود قالوا السند به السند وجو أو حكموا عليه به وحكموا عليه بجودة السند لا هذا السند ضعيف يقول سند ضعيف. أحسن عليكم والكلام حديث جيد وهذا إسناد ضعيف لاضطرابه. إيه. لكن طيب وش حديث عبد الله بن أبي أوفى جيد جيد وش وجه الجود الشواهد ذكروا له شواهد كثيرة. أحسن عليكم. طيب نعم وهذا قل روح أحمد في مسند وجاء عن عدد وجود الحديث محققوه بشواهده والحديث أخرجه أحمد في مسنده وجوده محققوه بشواهده. نعم الله. فلما خروا ليوسف سجد وخروا له سجدا. نعم فلما وخروا له سجدا فلما خروا ليوسف سجدا كان في هذا تحقق وقوع الرؤيا التي رآها يوسف وهو صغير. إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر. قال تعالى في أول السورة التي رآها يوسف وهو صغير كما قال تعالى في أول السورة إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. طيب. فتحققت الرؤية ووقعت أو الرؤيا الرؤيا فتحققت الرؤيا ووقعت. نعم. وقال يوسف يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل ولهذا قال يوسف هذا تأويل رؤياي من قبل يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل. نعم. يعني هذا وقوعها وتحققها. فالتأويل له معنيان عند السلف. الأول الحقيقة التي يؤول لها الكلام والعاقبة. نعم. فالتأويل ما أخبر به عن يوم القيامة بوقوعها وتأويل ما أخبر الله به عن الجنة بدخول المؤمن الجنة وتأويل ما أخبر الله به عن النار بدخول مستحق دخول النار. ومن ذلك في هذه الآية هذا تأويل رؤياي من قبل يعني وقوعها وقد وقعت. ومن ذلك يعني وقوعها وقد وقعت. قد جعلها ربي حقا. والتأويل الثاني للتفسير التفسير هو التفسير، والتأويل الثاني التفسير كم. نعم الثاني التفسير. نعم ومنه قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فسر بهذا وبهذا تأويل، فسر بهذا على من وقف على قوله إلا الله، وفسر بالتفسير على من وصل وقف الراسخون في العلم. نعم يعني تفسيره ومثله قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس إن اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعني التفسير. قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذا أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو، وهذا من اعترافه عليه الصلاة والسلام بفضل الله ونعمته عليه. من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، وهذا من كرم يوسف أنه لم يقل ما فيه عتاب لإخوتي بأنهم هم الذين فعلوا وفعلوا فكانوا السبب فيما عرض لي، بل قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي فجعلهم مشتركا بينه وبينهم، فجعل نفسه مشتركة مشاركا أو مشتركا بينه، فجعل نفسه مشتركة بينه وبينهم أو مشاركا أو مشتركا. نعم مشتركا بينه وبينهم. نعم بينه وبينهم مع أنه لا ذنب له ونسبه للشيطان، وأن قد نزغ بينه وبينهم ونسب الشيطان وأنه قد نزغ بينه وبينهم. نعم إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم، فيه اعتراف بفضل الله ونعمته عليه، وفيه إثبات أسماء الله اللطيف والعليم والحكيم. فيه اعتراف بفضل الله ونعمته عليه. فيه اعتراف يوسف. فيه اعتراف يوسف بفضل الله عليه الصلاة والسلام. يوسف عليه الصلاة والسلام. نعم. بفضل الله ونعمته عليه. نعم. وفيه إثبات أسماء الله اللطيف والعليم والحكيم. يقال عبد اللطيف وعبد العليم وعبد الحكيم. فيعبد ويقال. نعم. فيعبد لهذه الأسماء. نعم. فيعبد لهذه الأسماء فيقال عبد اللطيف وعبد العليم وعبد الحكيم. نعم. وفيه إثبات صفة اللطف والعلم والحكمة. فلطفه سبحانه وتعالى وفق علمه وحكمته، فهو سبحانه وتعالى الحكيم فيما يشرعه وفيما يقدره وفيما يأمر به وينهى عنه. سبحان الله. ربي قد آتيتني من الملك. هذه قرأناها ربا قد آتيتني من إلى آخر السورة. إذا غدا إن شاء الله نبدأ بسورة هود. سورة هود. إن شاء الله. والدرس المساء إن شاء الله بعد المغرب. سورة الحج والعمرة إن شاء الله. الفرق بين المعجزة والكرامة. المعجزة تكون على يد نبي، والكرامة على يد صالح من الصالحين تابع للنبي. هذا عند المتأخرين، والمتقدمين يسمونها الآيات ما يسمونها المعجزات. وفق الله جميعا لطاعته وثبت الله جميعا، وصلى الله على محمد وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.